أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك ورحمك وفقنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله: وصلنا إلى قول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم، أي ثقل عليكم وشق عليكم مقامي بتبليغ رسالة ربي والدعوة إلى عبادته وحده ونفي الآلهة إلا إياه وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم مع شركاءكم الذين تزعمون أنهم ينصرونكم، ومعنى إجماعهم أمرهم تقريرهم لقرارهم، ومعنى إجماعهم أمرهم تقريرهم لقرارهم وتأهبهم لإنفاذه واستعدادهم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا يغمكم أمركم الذي تقررونه وتريدون إنفاذه ولا تبالوا به، وانظوا له بجد وصرامة إن استطعتم، ثم قضوا إلي، انهوا إلي وأوصلوا أمركم، ولا تنظرون ولا تمهلوني إن استطعتم. فهذه أوامر تعجيز وتحدي للكفار. هذا نوح عليه السلام. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي تذكيري لكم وندائي لكم ودعوتي لكم، إن كان كبر عليكم ورأيتم أنه كبير عليكم وأنه شيء لا تقبلوه أنتم هذه الرسالة، وتذكيري بآيات الله وما أقوم به من تذكير بآيات الله، فعلى الله توكلت، فأنا لم أفعل هذا إلا وأنا متوكل على الله جازم بأنني مع الله سبحانه وتعالى، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني اجمعوا ما استطعتم أن تجمعوا من أمركم وقراركم واتخاذكم القرار، واستشيروا من أردتم وآتوا بمن أردتم وتعاونوا بمن أردتم، نعم افعلوا ما شئتم، نعم نعم، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني لأنه قال تذكري بآيات الله، فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه أوامر الله سبحانه وتعالى بالنسبة، نعم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن، نعم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني خذوا راحتكم اجمعوا ما استطعتم، ثم اقضوا إلي، وصلوا ما استطعتم إليه، قوموا افعلوا ما اجمعوا هذا الأمر كله ومشورتكم هذا كله، ولا تكون غمة عليكم وكم لا تنفذوا، نفذوا اللي تستطيع أن توصلوا إليه، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ولا تمهلوني إن استطعتم. هذه أوامر تعجيز وتحدي. فإن توليتم رفضتم الدعوة ورفضتم الاستجابة ورفضتم الطاعة بعد ما أعطيتكم، الآن أنا تحديتكم تحدي كامل بكل هؤلاء الآلهة وهؤلاء الذي اجمعوهم أمرهم، اجمعوا أمركم وأمرهم كلكم ولا يكون عليكم، يعني أنفذوا إلي ما استطعتم. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، فلا علة لكم في التولي بأن تقولوا تقول علينا أجر نوح، ولولا خوف المغرم لاتبعناه، ما أريد منكم شيء، لا ماديا ولا أريد منكم معنويا ولا أريد منكم شيء، إلا أريد الصلاح لكم، إن أجري إلا على الله الذي أرسلني إليكم، ولا يفوتني أجره بتوليكم، فضرر توليكم عليكم وحدكم، يعني حتى وإن توليتم كلكم ولم يسمع مني أحد فهذا لا يضرني عند الله سبحانه وتعالى، إنما أنا نذير وقد بلغت الرسالة والإنذار، فإن اتبعتم فهو خير لكم، وإن أعرضتم فأنا لا يضرني شيء هذا الإعراض منكم. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت الذي أرسلني إليكم، ولا يفوتني أجره بتوليكم، فضرر توليكم عليكم وحدكم، وأمرت أن أكون من المسلمين لله وجهي ونفسي، فلا أعبد ما تعبدون من دون الله، وأمرت أن أكون من المسلمين أي المستسلمين لله سبحانه وتعالى ولطاعة الله والامتثال بأوامر الله والانتهاء عن معاصي الله سبحانه وتعالى. فكذبوه هؤلاء الذين القوم الذين يعني أشار إليهم، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فالمنذرون الذين آمنوا واتبعوا رسولهم نجاهم الله من العذاب مع رسولهم وصاروا معه خلفاء الأرض، والمنذرون الذين كذبوا رسولهم وكذبوا بآيات الله أهلكهم. فالفريقين فريق استمع وأجاب فكان له الفوز وله النجاة، والفريق الآخر كان له الهلاك. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ما صح ولا استقام، كأنه صار محالا أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لأن تكذيبهم لرسلهم من قبل أفسد قلوبهم وباعدهم عن الإيمان حتى كأنه لا يتصور منهم أن يؤمنوا. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، فالتكذيب الأول جرهم إلى الاعتداء، والاعتداء وقعهم في الخذلان المعبر عنه بالطبع على القلوب، والطبع على القلب بناء على أنه رفض الطاعة والخذلان وكان مخذول، فلذلك طبع على قلبه لأنه رفض الاستقامة، رفض الطاعة والاستجابة، ولم يعني وكان من المنذرين العاصين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه جماعته المعاونين له على أمره بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين رغم وضوح الآيات، وهذا دأب المستكبرين في كل زمان ومكان. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، فهو أمر لا حقيقة له، فلا عصاه صارت ثعبانا ولا يده صارت بيضاء، وهذا غاية العناد. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ كيف يكون هذا الحق الواضح سحرا والسحر لا حقيقة له، إنما هو تخيل، وهذا الذي جاءكم أمر حقيقي رباني تعلمون أنه ليس تخيلا، ولا يفلح الساحرون، فإن كنت ساحرا فإنه لابد أن ينكشف وتبطل دعوى الرسالة، أن دائما الساحر لا يفلح كما يعني لا يستطيع أن يصل إلى ما أراد، لم قد ينكشف في أي لحظة. ولما أنا فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، رأيتموه رأي العين، لا فيه سحر ولا فيه شيء، يعني سواء في العصا أو سواء في اليد أو سواء في التسع الآيات كلها الذي أرسل الله سبحانه وتعالى بها على قوم فرعون. قال وجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا لتحولنا وتصرفنا، جعلوها قضية تعصب لآبائهم، المسألة وجدنا أبانا على هذا وإحنا على نهجهم، يعني المسألة مسألة تعصب لا مسألة تفكر لا مسألة عقل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرق بين أن يكون الإنسان متعصب لراية وفرق بين أن يكون الإنسان يعني معطي العقل ما يجب أن يعطى. فقد يأتي من يقول والله الآن حتى في الآن في الزمن اللي إحنا فيه قد يجد من يتعصب لمذهبه، يقول هذا مذهبي وهذا مذهب آبائي وأجدادي، لا يعني حتى لو أتاه الحق حتى لو رأى حتى لو كذا يكون قلت خلاص أنا هذه فكرة عندي، وهذا والدي كان هكذا وآبائي كانوا على هذا ونحن على هذا الشيء. التعصب للمذهب أو للعقلي أو للآباء أو للأجداد هذا منهي عنه، وهذا ولذلك أهل بيت رسول الله حتى في المذهب وفي المسائل الفقهية وكذا يقولون أنه لا يجوز التقليد، وهذا من أهم الأمور التي أبقت المذهب أئمة البيت رسول الله مع الوعد من الله سبحانه وتعالى بالبكاء حتى قيام الساعة طبعا، ولكن بقي حي متحرك أفكار جديدة دائما، لأن عندهم لا يجوز التقليد، لا بد أن يكون العالم مجتهد اجتهاد يبحث عن المسائل هو حتى ولو وصل إلى ما وصل إليه من قبله، لكن يجب أن يجتهد. ولذلك عندما يأتي تقليد الآباء وتقليد الأجداد والالتزام بما قال هذا العالم الفلاني أو كذا كذا بدون تدبر بدون تعقل بدون بحث، هذا لمجرد تقليد قد يذهب بك هذا الشخص الأب أو الأخ أو العم أو العالم الذي أنت تعتقد فيه أو كذا، قد يكون على جهل قد يكون على خطأ، لكن إذا أنت بحث وتيقن لكن هذا فعلا هو الصحيح، هذا اللي مطلوب من الإسلام. نعم العقل لم يوجد لأنك تسلمه لغيرك، ولذلك قالوا التقليد مأخوذ من القلادة التي في الحلق، أن يضع الإنسان في حلقه قلادة ويعطيها لأحد يسحبها بها، فليس هذا مجرد التقليد، لكن أن يكون عقل الإنسان موجود فيبحث في الآيات في الأدلة في كذا في كذا، فإذا رأى أن هذا الشيء هو الصحيح والله هذا خلاص أنا وصلت إلى هذه النتيجة. أما إذا وجدت أن هناك ما هو أفضل منه فعلينا بحث عن ما هو أفضل. نعم، هذا قد هو نبي وقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل الآيات. نعم، قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يريدون أن ذلك والباعث لهما على دعوة الرسالة، كما قال قوم نوح يريد أن يتفضل علينا، وهو تجاهل وتغافل، لأن العمدة الدليل الصحيح وكلامهم على الإرادة والقصد من باب سألته عن أبيه فقال خالي شعيب، وهي منهم دعوة عارية عن الدليل ولا يعلمون الإرادة لأنها غيب في الصدور. يعني قال لا، يعني كيف عرف، يعني كيف وصلت إلى هذه القناعة أن موسى وهارون ما يريدون إلا العلو أو يريدون. نعم، قال وجيتنا نعم وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني من أين وصلت إلى هذا الاستنتاج بينما هم خلاف ما أنتم تقولون، ولكن لأني أريد أن أصل إلى الحجة إلى الذي أنا أريد أن أصل إليه لابد أن أوجد لي حجج كثيرة، فمن ضمنها قالوا أولا أن هذا اللي أنت تأتينا به بلا مجرد سحر، الشيء الآخر أن هذا إحنا نعرف أنك أخوكم لا تريد أن تكون لكم الكبرياء في الأرض، فهذا كلها سبب أننا رد يعني لم نقبل ما أتيتوا به من التوراة ومن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ومن الاستقامة، لا لأنكم بلا مجرد سحرة ومتكبرين تريدوا الملك علينا. فهذا من الأشياء التي يقاوم بها، قلنا دائما التغيير مقاوم، كل يقاوم التغيير سواء كان مقاومة إلى الأفضل أو إلى الأسوأ. قال وجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، تعبير عن إصرارهم على باطلهم وأنهم لا يقبلون من موسى وأخيه أي دليل، فهو لطلب الياس وترك الخوف، يعني قال لا تكثروا علينا، احنا على ما كان عليه آباءنا احنا ماشيين عليه، لا يمكن ناتي ونقول لكم ان آباءنا كانوا مخطئين وانتم يا موسى ويا هارون انتم الصح، لا احنا حتى لو اتيتوا بكل آية معكم واتيتوا بكل الاشياء فنحن لا نسمع، لأن احنا قلنا المسألة مسألة فرعون وهامان وقارون، هذا الملك وهذا الوزارة وهذا التجارة اكتملت الثلاثة، الملك والاستبداد والطغيان في فرعون، أنا ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى، هذا منتهى الطغيان ومنتهى أن يصل المسؤول أو أن يصل الملك أو يصل الرئيس أو يصل الزعيم إلى هذا المستوى انتهى، هذا قلت ينظر في نفسه أنه إله، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني ما وأنا ربكم الأعلى أنت خلص، يعني هذا في الملك. ثم ناتي لما بعدها هامان الوزير وهو المتلذذ بهذا الشيء كله، ثم ناتي لبعده قارون التاجر يمثل التجارة الفاسدة، يعني عندما قال إنما أوتيته على علم مني، يعني المسألة ما هي من الله ولا من أحد، فتوفرت هذه الثلاث اللي إلى الآن نتعامل معه، الملك الجائر المتسلط فرعون، الوزير الكذاب الخائن والذي يبحث عن مصلحته الشخصية وبدل من أن يبصر هذا الملك وهذا يقول له لا أنت على الحق واستمر وعليك ولا تخلي أحد. نعم، ثم يأتي الدور الثالث التجارة المال الذي يدعم هذا كله، التاجر الفاسد، تجارة فاسدة وتجارة غير صالحة، تجارة مخالفة، فهذه كلها الثلاث اجتماعات، ويأتي من يريد أن يصحح، يأتي من يريد أن يصحح، فيأتي يريد أن يصحح الملك والوزارة الحاشية والبطانة، ويأتي يريد أن يصحح التجارة، لماذا يريد أن لهذا الملك أن يتواضع مع هذا أنه أتاه وقال له قل له قولا لينا، يعني حتى مع هذا كله فيريد أن يصحح هذا الملك المتجدد، ويريد أن يصحح هذه البطانة الفاسدة، ويريد أن يصحح هذه التجارة الخاسرة أو التجارة المخالفة أو السيئة. طبعا لا شك هنا المقاومة تلقائية، ولذلك قاوموا ورفضوا رفض قاطع، يعني جيت بدليل أو ما جيت بدليل أو سويت هذا لا يمكن، لا يمكن أن نتغير في هذا. ولذلك يعني لو نظرنا لما تولى أمير المؤمنين سلام الله عليه الأمر الأمة أراد أن يعيد هذه الأشياء نفس هذا، يعني نفس ما كان عليه موسى وهارون، أتى إلى ملك كان ملك يعني كان قبله بني أمية يتصرفون في الحكم كيفما شاءوا مع عثمان، وكانوا يتصرفون في أموال المسلمين حتى أن لما تزوج ابن أبي معيط تقريبا ببنت عثمان أعطي خراج أفريقيا كله. يعني أين وصلت المسألة؟ كان المال لعب والسلطة كذلك، كان هذا يعزل وهذا، حتى كان الأمير حق الكوفة يصلي بهم الفجر وهو سكران فيقول لهم كم أصلي بكم، كم تبغى، ثنتين أربع، اختاروا ما بغيت، سكران. هذا يعني أشياء ما تجدها. والتجارة كان قد أصبح أن الناس كلهم دخلوا في التجارة بشكل خرافي، كل حتى يعني إذا كان أحد أعظم من كبار أصحاب رسول الله لما مات وجدوا في بيته 7 يعني أجربة، كل جراب حق تبيع، جلد تبيع يعني مليئة ذهب. يعني يقول الزبير بن العوام تبايعت أنا وعثمان بن عفان، تبايعنا، قال وكان لا تبايع الزبير وعبد الرحمن بن عوف في فرس حصان، قال له ما أدري فين في ما وراء النهرين في إيران أو في كذا أو في المدينة، فتبايعنا فيه. فقالوا كانوا الصحابة يريدون أن يرون كيف يكون التبايع بينهم، لأن عبد الرحمن بن عوف من أشهر التجار. يعني قال دلوني لما وصل المدينة وكان حالته، قال دلوني إلى السوق فلو كان في يدي تراب لانقلب ذهب، يعني أنا ما عندي مشكلة. ولما وصل السوق فعلا أصبح واستعاد تجارته كلها اللي كانت قريش يوم كان في مكة. قال فاشترى منه هذا الحصان وهذا الفرس بأظن 400,000 درهم أو كذا. هذول أصحاب رسول الله اللي كان رسول الله ما ينام في بيته حتى الأكل. فلما انتهى إلى المبيع يعني فإذا هو يقول للزبير أو العثمان، قال أنا اشتريت منك ب400,000 وأزيدك 200,000 إذا وجدها رسولي حي، إذا وجدها رسولي حي فوق 600، وإذا وجدها ما هو حي فخلاص. فلما وصل هناك وجدها قد مات فاستعاد المال كله، قال يدل على حنكته في التجارة. فهؤلاء أصحاب رسول الله الخلص يعني اللي كان لهم كذا يتبايعوا في هذا المستوى بهذا المبالغ المالية. فأتى أمير المؤمنين يريد أن يحول هذا ويغير هذا كله، يريد أن يعيدهم إلى ما كانوا عليه أيام محمد بن عبد الله، سواء من السلطة سواء من الحاشية اللي كانت، لأن الحاشية اللي كانت حول عثمان كان مروان بن الحكم، يعني كان بني أمية كلهم الذي أثاروا الدنيا على عثمان وأقاموا الثورة على عثمان، فكانوا بطانة سيئة إلى أبعد درجة، حتى هم اللي كرهوا الناس في عثمان وأقاموا عليه الثورة بسبب تصرفاتهم وتطاولهم في أموال الناس وأخذ حقوق الناس وكذا وكذا. فكان هذا السلطان وكان هذا الحاشية وكان هذا المال الذي تم. فأتى أمير المؤمنين على نفس ما أتى عليه موسى وهارون، فرفضت الكلام كله، فخرجوا عليه من كل الاتجاهات، خرجوا عليه الناكثين والقاسطين والمارقين، يعني ما بقي أحد لو خرج يقاتل علي بن أبي طالب، لأنه أراد أن يعيدهم إلى ما كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى له. وأتاهم بأدلة، وأتاهم بالقرآن، وأتاهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى له، ووضع من نفسه ومن أولاده ومن أهله، يعني مبدأ، يعني ما طبق على الناس وترك نفسه، بل طبق الجميع. أولا بدأ بنفسه وبدأ بأخيه، وكان أخيه أفقر الناس عقيل بن أبي طالب، حتى أنه تركه وذهب إلى معاوية من الفقر، ولكن أبدا أعطاه مثل ما أعطى المسلمين، لم يعطي أحد أكثر. فلذلك صعب جدا القبول إذا توفرت هذه الثلاث: السلطة والحاشية الكذابة، الحاشية الفاسدة، والتجارة الفاسدة. فلا يمكن أن يكون. والآن كل واحد منكم ينظر إلى أي مكان أو أي دولة ينظر في هذه الثلاث، فإن ما وجدت هذه الثلاث لا يمكن أن يوجد معها إصلاح. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم ليباري بينهم وبين موسى وأخيه. أبلغتهم من باب قالها حتى كذا نأتي لك بالسحرة، لأن احنا غير مقتنعين هذا الذي أنت أتيت به أنه شيء من الله سبحانه وتعالى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جيتم به السحر، هو السحر الذي أنتم أتيتوا به. والآن يمكن قبل فترة بعض العلماء توصلوا إلى معرفة السحر، سحرة موسى في حق الثعابين هذا، وأتوا بهذا الظاهر من الذئبق أو قبل يمكن شهر أو كذا شفنا، مجرد أن يولعوا فيه ولا هو شيء، يعني زي هذا قطعه مثل، مجرد أن يولعوا فيها النار تمددت كأنها ثعابين، سبحان الله، يعني تشوفها كأنها ثعبان تماما. والمسألة بلا مسألة ولا هي أكثر من هذا. قالوا هذه من الأشياء التي استخدموها سحرة في زمن موسى، ويعني ضحكوا على الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يرى هذا أنت تراه الآن، يعني عجيب، أنا أشوفه وتعجب ولا شيء، ولا مجرد أنه يضع النار فيه ما به شيء، تمدد كأنه ثعبان فعلا، يعني يقوم تقول هذا ثعبان فعلا ولا به شيء ورقة ما أدري كيف، سبحان الله. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، هو السحر لا ما جئت به، ولكون ما جئتم به هو السحر فإن الله سيبطله، إن الله سيبطله، لأنه عمل فاسد ومحاربة للحق، إن الله لا يصلح عمل المفسد، لأن الله يريد إظهار دينه فلا يصلح ما يؤدي إلى قوة الباطل ويجعله أهل الباطل حجة لهم. إن الله لا يصلح عمل المفسدين إطلاقا. نعم. ويحب الله الحق بكلمته، ويحب الله الحق بكلماته أي بآياته ودلائله ولو كره المجرمون. إحقاق الحق لأن الله غالب على أمره. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أولاد من قومه ليسوا من الآباء ولا الشيوخ وأهل نعم. ولعل السبب أن الكبار قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وتمكنت في قلوبهم هيبة فرعون ومحاذرة بطشه لكثرة ما قد جربوا في الماضي من ظلمه وطغيانه على خوف. فما آمن الموسى إلا برية من قومه على خوف، آمنوا مع خوف شديد من فرعون وملائهم، جماعتهم المجمعين على طاعة فرعون وهم من بني إسرائيل، أن يفتنهم، على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم يعذبهم ليرجعوا عن إيمانهم بموسى إلى الكفر، وخوف من ملائهم أن يخبروا بهم فرعون فيفتنهم أن يعذبهم ليرجعوا عن إيمانهم، وإن فرعون لعالم في الأرض يدل على انتشار علوه وطغيانه في الأرض، وإنه لمن المسرفين المتجاوزين حد غيرهم في الظلم والفساد. ولذلك أطلقت كلمة فرعون على كل باغي وكل متطاول وكل متكبر وكل متجبر، يقال فرعون. والأصل أنها ليس اسم الملك، قال بعضهم أنها ليس اسم الملك فرعون، ولكن هو من الاستهزاء سمي فرعون، ولا له اسم آخر، اسمه تقريبا له اسم آخر، اسم عربي. ولذلك حتى يقول المصاري في المثل، يقول يا فرعون ليش تفرعنت؟ قال لأني تفرعنت ما حد قال لي شيء، ما أحد قال ليش بتتفرعن، كل ما قلت قالوا سمعوا طاعة خلاص، فهذا يؤدي إلى الفرعن. ولذلك الآن نلاحظ في الدول الغربية وفي الدول الواعية وكذا كذا، ما تعطي للرئيس صلاحية مطلقة حتى لا يتفرعن، ولذلك نجدهم عند العرب فراعنة كله، لأنها سلطة مطلقة يفعل ما شاء ما أحد يرده، بينما الغرب البرلمان يعزله، المجلس النواب عندهم يعزله، كل شيء موجود، القاضي يعزله، كله نفس ما عليه الإسلام، نفس ما عليه الإسلام. الإسلام يقول يعني حتى أئمة آل بيت رسول الله يقولوا الإمام هو إمام الذي يختار للأمة، إمام للأمة، إذا ارتكب مخالفة يعزل، ما فيه مجال، ما فيه شيء اسمه حكم مطلق أنه يفعل الإنسان ما شاء بالآخرين أبدا. أنت وليت أمرهم لخدمتهم ولمنفعتهم لا لاستعبادهم. فلذلك يعني الآخرين طبقوا هذه التعاليم الإسلامية. الله سبحانه وتعالى يصف فرعون قال إن فرعون لعالم في الأرض، يدل على انتشار علو وطغيان، وإنه لمن المسرفين المتجاوزين حتى غيرهم في الظلم والفساد. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ما دام أنكم آمنتم بالله. هؤلاء اللي سبق معنا اللي على خوف من فرعون وملائهم، خايفين من فرعون وخايفين من ملائهم من جماعتهم، قال ما دام أنكم آمنتم فأنتم، تغيرت المسألة الآن، ما دام أنكم آمنتم فأنتم الأقوى، ما عليكم لا من موسى لا من فرعون ولا من ملائكم ولا من بني إسرائيل ولا. إذا أنتم آمنتم صحيح، الإيمان الصحيح هو الثقة بالله والتوكل على الله، فإذا آمنتم وتوكلتم على الله فأنتم الأعلى وأنتم الغالبون يعني. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، يعني سؤال تقريري لهم، إذا كنتم آمنتم وخلاص وأصبحتم مؤمنين بالله فعليه توكلوا، أعطوا الأمر لله سبحانه وتعالى، فارضوا بما قدر لكم من نصر أو شهادة وكفلوا أمركم إليه ليدبر لكم ما شاء إن كنتم مسلمين له أنفسكم ووجوهكم، لأن شان من أسلم نفسه له وأخلصها لربه أن يكن نفسه إلى مالكها ليدبر لها ما شاء. فقالوا على الله توكلنا، احنا مؤمنين وعلى ثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الرد. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ما دام احنا آمنا بالله وأستسلمنا لله فدعانا إلى الله وثقتنا بالله، إذن يا الله لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. دعوا ربهم أن لا يمكن الظالمين من ظلمهم، قال الشرفي في المصابيح قال الحسين بن القاسم عليه السلام المعنى لا تجعلنا فتنة لهم ولا تخلنا ولا تذرنا من نصرك وتفتنهم بنا فيكون هلاكنا بأيديهم محنة لهم ولكن أعنا وانصرنا عليهم انتهى. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوت. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياك.